ولذلك فإن المفسرين إذا جاءوا إلى هذه الآية قالوا قل يا إيش؟ قل يا محمد الله أحد، قل يا محمد الله أحد. ومن فوائد ابن باديس رحمه الله التي استدرك بها على المفسرين من قبل واستدرك بها على نفسه من بعد، لأنه لم يتنبه إلى هذا إلا في آخر أماليه على التفسير، وهو أن كثيرا من المفسرين يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم المجرد فيقولون قل يا محمد. قال والأولى أن يذكر بما شرفه الله به من رتبة فيقال قل يا رسول الله، ليدل على المقام الأعلى في خطاب الله عز وجل له، فإن الله لما ذكره قال محمد رسول الله. وهذه من دقائق فوائده رحمه الله في التفسير. نعم.